يا ما درينا الله في قلوبنا ومشينا، أوجعنا تملى بحور ولا عمرنا شكينا. يا ما درينا الله في قلوبنا ومشينا، أوجعنا تملى بحور ولا عمرنا شكينا. مكتوب عليك بينا نصبر ونتحمل مهما يزيد حملنا، بنشيل ونكمل نجري ورا حلمنا، نقوم أقوى من الأول. وانت الحياة فيكي بإيديكي، رح هتعلي وتنور. وانت الحياة فيكي بإيديكي، رح تقدري كل اللي جاي ليكي وهتعلي وتنوري. مهما الطريق هيطول هتعدي وهتوصلي، مكتوب على حمل مهما يزيد حملنا، بنشيل ونكمل. مكتوب على جبيننا نصبر ونتحمل مهما يزيد حملنا، بنشيل ونكمل نجري ورا حلمنا، نقوم أقوى من الأول. نجري ورا حلمنا، نقوم أقوى من أول. هتلاقي ميت سجان قافلين عليك الباب، طيري وعدي السور رح تلقي بكرة جواب. هتلاقي ميت سجان قافلين عليك الباب، طيري وعدي الصوت رح تلقي بكرة جواب. مهما يطول الليل فالفجر مش كداب، مكتوب على جبيننا نصبر ونتحمل مهما يزيد حملنا، بنشيل ونكمل. مكتوب على جبيننا نصبر ونتحمل مهما يزيد حملنا، بنشيل ونكمل نجري ورا حلمنا، نقوم أقوى من الأول. نجري ورا حلمنا، نقوم أقوى من الأول.